بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولذلك نبهت الشريعة على أن هناك ثلاث قواعد تقتضي حرمة المعاملة من باب حفظ المال. تقول القاعدة الأولى أن كل معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا فإنها حرام، والأدلة من الكتاب والسنة المحرمة للربا كثيرة جدا، كقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قوله وكاتبه وشاهديه دليل على أن العبد لا يجوز له أن يتعاون على إنشاء عقد الربا، سواء إنشاء أصالة أو إنشاء تعاون. حتى الكاتب للعقد مع أنه ليس هو المرابي ولا المرابى معه لكن ملعون. حتى الشهود الذين لن يأكلوا درهما من الربا ملعونون، لأنهم متعاونون على هذا الإثم والعدوان. كل ذلك من باب حفظ المال. الثانية: كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فإنها باطلة، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فأي معاملة يدخلها الغرر وهو الجهل بالعواقب، الجهل بالعاقبة، فإنها تعتبر حراما. ولذلك نهى الشارع عن بيع الجمل الشارد لوجود الغرر، هذا تلاعب بالمال. كيف تشتري جملا قد فر من صاحبه؟ هل تدري أنه سيستطيع إمساكه أو لا؟ إذن لا تخاطر بمالك. ونهى عن بيع العبد الآبق، ونهى عن بيع الطير في الهواء، ونهى عن بيع السمك في الماء، ونهى عن بيع الحمل في البطن والصوف على الظهر، ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين، وعن ضربة الغائص. وكل ذلك التحريم يرجع إلى شيء واحد وهو حفظ المال. فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بأمواله في مثل هذه المعاملات. الثالثة: كل معاملة تتضمن الغش والتغرير والمخادعة فمحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبع المسلم على بيع أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وفي رواية مسلم: ولا يسم المسلم على سوم أخيه. وحرم أخذ السبق في المسابقات إلا في مسابقة الخيول والإبل والرماية، وإلا فالأصل حرمة العوض في المسابقات إلا إذا كانت مسابقة تنفع الشارع كمسابقة الخيول والجمال والرمي، لأنها آلات الجهاد في ذلك الزمان. فأي مسابقة لا تتضمن انتفاع الدين ولا نصرة الدين فإنه لا يجوز أخذ العوض عليها. لماذا؟ لعدم المخاطرة بالمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لو رأيت إلى هذا كله لوجدته من باب ماذا؟ من باب حفظ المال. فالمال نعمة عظيمة من نعم الله، يجب على من يسر الله عز وجل له المال أن يرفع يديه حمدا وشكرا، ولينظر إلى إخوانه الذين لا يجدون شيئا من ذلك، فإنهم والله يعيشون في عذاب، في عذاب لا يعلمه إلا الله. فجميع ما من شأنه إتلافه، إتلاف ماذا؟ إتلاف المال، ماشي، فمحرم دون امتراء في الشرعة. صحيح، دون امتراء أي دون شك. لا تأكلوا الأموال فيما بينكم، نعم، في باطل، فلا ذاك أخسر صفقتي. قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أجل ذلك حرم الله الربا. صحيح. والغش وأكل الحقوق بحيلة، والغش والغش أو أكل الحقوق بحيلة. لو حذفت الهمزة قبل الواو انكسر البيت جملة وتفصيلا. أحسن الله. والغش أو أكل الحقوق بحيلة، أكل الحقوق، فلا يجوز لولي اليتيم أن يأكل ماله من باب حفظ المال، ولا يجوز لولي المجنون أو ولي السفيه أن يأكل شيئا من أموالهم. لماذا؟ من باب حفظ المال. ولا يجوز للمدين أن يأكل مال الدائن من باب حفظ المال، وعلى ذلك قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد أمر الله عز وجل بالإشهاد على تسليم اليتامى أموالهم، قال: فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس أي ديانة يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من باب حفظ المال، من باب حفظ المال. نعم. وكذا القمار محرم ومكوسهم، والعقد يحرم مع وجود جهالة. هذه ثلاثة أشياء حرمت للمحافظة على المال. الأول القمار، فإن قيل لك: وما القمار؟ قل: هو المخاطرة بالمال، فكل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فإن قلت: وماذا تقصد بقولك المخاطرة؟ فنقول: هي تلك المعاملة التي يدور الإنسان فيها بين غنم أو غرم، فإن غنم غرم من معه في المعاملة، وإن غنم غيره غرم هو، فغنمه عين غرمهم وغنمهم عين غرمه، فتلك معاملة مبنية على المخاطرة، كالمسابقات التي يشترك فيها أعضاء والفائز واحد، إذا كان عوض المسابقة مأخوذ من الأطراف كلها. هذه سيارة حق لمن فاز في مسابقة، من شروطها أن يدفع المتسابق 1000 ريال، فهنا إما أن يدفع 1000 ويأخذ السيارة فيغرم من دفع في المسابقة، وإما أن يغنم السيارة غيره فيغرم هو 1000. فأي معاملة دائرة بين الغنم والغرم فهي قمار، ومنه اليانصيب الذي يوجد في البلاد الأجنبية الغربية، فيشترك أناس من أطراف العالم، كل منهم يدفع دولارا ويعطى ورقة سحب، لا يمكن من لم يدفع من تلك الورقة، ثم في يوم من الأيام تضرب القرعة، ثم تخرج ورقة واحدة من ملايين المشتركين، فمن يكون أحق بهذه الملايين؟ هو. فغرموا بغنمه وغنمه أغرمهم، فهذا قمار وميسر، هذا قمار وميسر. أفهمتم حقيقة القمار؟ ثم قال: غير القمار المكس. المكس هو أكل المال بالباطل، فكل من أكل مالا بباطل فقد مكسه، انتبهوا. ومنه الضرائب المحرمة. وكيف أعرف الضريبة المحرمة والضريبة الجائزة؟ أقول هنا فرقان يسير تأمله، وهي أن الحكومات إذا فرضت على الناس ضرائب مقابل منافع فهذا جائز، كأن يبنوا طريقا ويجعلوه من أجمل الطرق وعليه كافة الخدمات ويفرضون على من سلكه رسوما، هذه ضرائب مقابل منافع، فكل ضريبة تأخذها الحكومة مقابل منافع فهي جائزة وإن سموها ضريبة، وليست من المكس في صدر ولا ورد. وأما تلك الضرائب التي تفرض على الناس بلا مقابل منافع تبذلها الدولة لهم، فهذا هو المكس المحرم، وهو الضريبة المحرمة، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، كالضريبة التي تؤخذ على راتب الموظف، وأي منفعة قدمتها لي حتى تأخذ شيئا على راتبي، وكالضريبة التي تؤخذ على البضائع المستوردة من التجار، وأي شيء قدمته الحكومة لهؤلاء التجار حتى تفرض عليهم تلك الضرائب، وكالضريبة التي تؤخذ على سكن الإنسان في بيته، هو صاحب الأرض، وهو من بنى، وهو من تكلف، وأي منفعة قدمتها الحكومة في بناء بيته له حتى تأخذ عليه الضرائب. لكن أخذ الضرائب على إيصال المياه هذا جائز، أخذ الضرائب على إيصال الكهرباء جائز، لأنها منافع معينة ومعلومة ينتفع بها المستهلك. فالمال المأخوذ من قبل الدولة من الناس إن كان في مقابل منفعة فيجوز، وقيمة المنفعة تحددها الدولة على حسب المصالح والمفاسد، فقد تزيد أحيانا وقد تنخفض أحيانا على حسب خزينة الدولة. وأما تلك المنافع وأما تلك الأموال والضرائب التي تؤخذ على الناس لا في مقابل منافع، فهذا هو أكل المال بالباطل وهو محرم التحريم القطعي. ثم قال الثالثة: والعقد يحرم مع وجود جهالة، أي مع وجود غرر، كما ذكرت لكم إن من مقتضيات المعاملات المحرمة وجود الغرر، وقد مثلت لكم الطير في الهواء والسمك في الماء وغيرها. نعم. وكذلك التبذير والإسراف في حكم الشريعة حرمت بأدلة، ذكرت لكم التبذير والإسراف والأدلة والفرقان بينهما. نعم. ومن المقاصد في الشريعة يا فتى، سابعة، نشر التآلف واتفاق الكلمة. الله أكبر، هذا من أعظم المقاصد التي يحبها الله عز وجل، وهي أن الأصل بقاء ألفة المسلمين وأخوتهم الدينية. الأصل بقاء ألفة المسلمين وأخوتهم الدينية، فأي شيء من شأنه أن يفسد العلاقة بين المسلمين فإنه محرم في الشرع. لا يجوز لأحد أن يسعى بالتفريق بين المسلمين بقول ولا بفعل. إن سوسة السوء وبذرة الشر هو ذلك الشخص الذي يسعى إلى أن يشرذم العلاقة بين المسلمين، وأن يكدر قلوب أهل الدين فيما بينهم، وأن يبعث في قلوبهم الشحناء والبغضاء، وأن يكون شيطانا يحرس في العلاقة بينهم. ولذلك التفريق محرم بكل صوره وشتى أنواعه، إلا ما كان منه بحق، إلا ما كان منه بحق. ولذلك في صحيح، ولذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم، وضرب مثلين، مثل البنيان ومثل الجسد الواحد. قال: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد تتألم في أطراف أناملك، ولكن يصدع رأسك وترتفع درجة الحرارة، فكل الجسم متأثر بهذا الوجع. فقد يألم جزء من جسم الإنسان فيتألم جسده كله. هكذا المسلم إذا تألم جزء من أجزاء البدن الإسلامي، الجسد الإسلامي، فيجب على المسلمين أن يؤازروا هذا العضو حتى ينكشف ضرره وتنقشع كربته، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا بد أن نحقق في واقع حياتنا في أرض ربنا مبدأ الجسد الواحد ومبدأ البنيان الذي يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فكل ما من شأنه خذلان إخوانك المسلمين فمحرم. وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم. وقد أمر الله عز وجل بالإصلاح بين الزوجين فقال: والصلح خير. بل أجاز الشارع الكذب الذي هو محرم شرعا في دائرة الإصلاح بين الزوجين وفي دائرة الإصلاح بين المتخاصمين، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وأجاز الكذب على الزوجة ليرضيها من باب بقاء الألفة. ومن أجل ذلك حرم الشارع الغيبة لأنها من أسباب الفرقة، وحرم النميمة لأنها من أسباب الفرقة. فقال الله عز وجل: لا يدخل الجنة نمام. بل إن العلماء من أهل السنة رحمهم الله تعالى جعلوا النميمة نوعا من أنواع السحر، لأن نهاياتها الإفساد والتفريق. فالساحر يفرق بين الأخ وأخيه والصاحب وخليله والزوج وزوجه، لكن بعقد وشياطين. والنمام يفرق بينهما بنميمته بلا شياطين. فكم من مظلوم في السجون بسبب نميمة، وكم من مقتول مزهوق دمه بسبب نميمة، وكم من حب انقلب بغضا بسبب نميمة، وكم من قرابة انقلبت إلى عداوة، ومن صلة انقلبت إلى قطع للأرحام بسبب ماذا؟ نميمة. فالنمام سوسة ينخر في جسد المجتمع لا يجوز إقراره، بل يجب الإنكار عليه. فكل ما من شأنه التقاطع والتهاجر بين المسلمين فهو محرم. ولذلك أجمع العلماء على أن قطيعة الرحم من الموبقات والكبائر. ولذلك قال النبي، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، وكل ذنب ختم بلعنة فإنه كبيرة. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتقي الأرحام، أن لا نقطعها، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعها. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقال: ما؟ قالت: هذا مقام الواصل العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك. ولا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وغير ذلك من الأمور التي سيذكرها الناظم إن شاء الله عز وجل. فكل ذلك من باب بقاء الألفة. وإن من أعظم ما يعجبني في هذا المقصود هو أن الشارع أجاز، هو أن الشارع أمر بترك السنة لمصلحة التأليف. فإذا كانت مصلحة التأليف تتوقف على أن تترك سنة من السنن، فإن تركك للسنة لمصلحة التأليف لا يعتبر تركا لشيء مشروع. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت التي على الصفة التي كان يحبها لمصلحة التأليف، في قوله: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، ولبنيته على قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين، بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. هل فعل هذه الصفة؟ الجواب لا. لما؟ ما الذي منعه؟ بقاء الألفة. ولم يكن يقتل المنافقين، مع أن من أعظم مطالب الدين تصفية الصف الإسلامي من هذه الثلة المفسدة الساقطة التافهة، لكن كان يتركهم لقوله: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وقد نهى الله عز وجل عن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. لماذا؟ لبقاء الألفة والمحبة. فإن الناس يغضبون إذا طعن في أنسابهم وقدح في أحسابهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء في النجوم والنياحة. وهذا هو الميزان القرشي في التفضيل بين الناس، وقد أبطله الله عز وجل إبطالا كاملا عاما. فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليس لتفاخروا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومثله الميزان القاروني، وهو التفضيل بين الناس بالمال، فأبطله الله عز وجل بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهنا، كلا، أي ليس الأمر كما تظن. والميزان الفرعوني، وهو التفضيل بين الناس بالمناصب والأبهة والملك، فأبطل الله عز وجل هذا بقوله: ها، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أي لا ملك له ولا عرش يجلس عليه. فجعل الله عز وجل تلك الأنهار التي يفتخر أنها تجري من تحته أنها صارت تجري من فوقه، أغرقه الله عز وجل بها. فميزان المناصب ميزان فرعون، وميزان الحسب والنسب ميزان قريش، وميزان الأموال ميزان قارون، فكلها موازين باطلة. إذا ما الميزان الصحيح؟ الإيمان والدين، التقوى. فيجب علينا أن نحافظ على هذا الميزان، فتكون أخوتنا ليست أخوة مالية، ولا أخوة حسبية نسبية، ولا أخوة جنسية، ولا بلد ولا وطن، وإنما مبدأ العلاقة فيما بيننا معاشر المسلمين هي أخوة الدين وعلاقة الشريعة والإيمان. فمن في أطراف الأرض أخي وحبيبي إذا كنت أتفق أنا وإياه في هذه الأخوة الدينية الشرعية، ومن في البيت معي ليس بأخي دينا وشرعا إذا كان كافرا بالله تبارك وتعالى. أنتم معي في هذا؟ هذا هو الذي يريده الله عز وجل منا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. بل ويعجبني في ذلك أيضا ما قرره ابن تيمية رحمه الله من أن السنة ترك السنة لمصلحة التأليف، وخرج عليها أن الإنسان إذا صلى بقوم شافعية فالسنة له أن يجهر الآن بالبسملة، مع أن القول الصحيح الإصرار بها، لكن المرجوح صار راجحا لمصلحة التأليف. وإذا صليت بقوم من الحنفية فالمشروع لك الآن ألا تجهر بآمين، مع أن السنة هي الجهر بها. لما؟ لأنك إن لم تجهر بها الآن لمصلحة التأليف فستجهر بها فيما بعد. فالمسألة ليست فتل عضلات ولا تفريق جماعات، وإنما المسألة كسب قلوب. المسألة كسب قلوب. لا يأتينا متطفل على العلم فيقول أتريدني أن أترك السنة من أجل مراعاة خواطر أحد؟ نقول نعم، أتركها من أجل مراعاة الخواطر. فتركها من أجل مراعاة خواطر الناس حتى تتألف قلوبهم هذا أمر مشروع. لما شرع التدرج في الشريعة؟ لما شرع التدرج في الشريعة؟ لما لم ينزل تحريم الخمر مباشرة من أول آية؟ لما؟ لما لم تنزل الصلاة فريضة أربع؟ لما نزلت ركعتين ثم زيدت؟ لما قال الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قال عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال فاجتنبوه؟ من باب كسب القلوب لقبول التحريم، كسب القلوب. فلا بد أن نكسب قلوب الناس وأن نتألفهم. فإذا لا يأتينا أحد يفتل العضلات علينا ويفتل الشوارب علينا ويقول نحن نفعل السنة ولا شأن لنا بخواطر أحد، نقول إذن فسادك وفسادك سيكون أكثر من صلاحك، وهذا شيء مجرب مشاهد. وأذكر أننا كنا في منطقة ألبانيا وذهبت إلى مسجد كانت الكلمة لي عن لا إله إلا الله أركانها وشروطها في عز سقوط الشيوعية. لما سقطت الشيوعية اتجهت المؤسسات الخيرية له. فلما قال فصليت مأموما أنا ورجل من الدعاة، فلما قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلنا آمين بصوت مرتفع، ولم يؤمن في المسجد إلا أنا وهو بصوت مجهور به. فرمان القوم بأبصارهم وكادوا يفتتنون في صلاتهم. فلما كانت الركعة الثانية ما قلنا آمين، سكتنا ولكن لم تشفع لنا. فلما سلمنا قام أكثر من في المسجد وحرموا من سماع هذه الكلمة التي كان فيها خيرهم بسبب غبائنا في تطبيق السنة في زمن لم يكن الحكمة في تطبيقها والمصلحة لم تكن في تطبيقها. أنتم معي بهذا؟ فإذا من السنة ترك السنة لمصلحة التأليف أحيانا، لأنك إن لم تطبق السنة هنا فستطبقها فيما بعد. فمصلحة التأليف مقدمة عند الله عز وجل على كثير من المصالح والله أعلم. ولذلك مدحت الأدلة منزلة المتحابين في جلال الله والمتآخين بأخوة دين الله عز وجل بأدلة لا تخفى على شريف علمكم.